يا حياة القلب يا حبيب روحي ضامني، إن مضى الأهل ستبقى أنت لي تضمني، فيك يا نبع سروري، فيك أنت لذتي، أنشد ما دمت موجودا هنا ترنيمتي. يلا قولوا معايا، فرحي فيك لا ينتهي، ولي فيك ما أشتهي، فرحتي يا نصرتي، فرح راضي قوتي، لا سواك بهجتي، فرحي فيك، فرحي فيك، فرحي فيك لا ينتهي، فرحي فيك لا ينتهي، فيك قد ودعت حسني واضطرابي أبدا، فيك يا راعي حياتي لا احتياج أبدا، لي مع الأيام في الآلام عهد قد رسى، ربي بالعزاء للأفراح قلبي كرسى. فرحي فيك لا ينتهي، ولي فيك ما أشتهي، فرحتي يا نصرتي، فرح ربي قوتي، قوتي لا سواك بهجتي، فرحي فيك، فرحي فيك، فرحي لا ينتهي، فرحي فيك لا ينتهي، ليس ما تعطي لنفسي يشغلني هاهنا، أنت موضوع انشغالي وسجودي والثناء، فيك يا كل طموحي لي رجاء قد سما، أكمل هناك أفراحي عيانا في السماء، فرحي فيك لا ينتهي، ولي فيك ما أشتهي، فرحتي يا نصرتي، فرح ربي قوتي، لا سواك بهجتي، فرحي فيك، فرحي فيك، فرحي فيك لا ينتهي، فرحي فيك لا ينتهي.